النبي. الله. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على قدر النبي.